بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه أمر بكتاب السائلين وتوحيد في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نظرها على شيخنا أبي عبد علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورسول الله له ولوالديكم المستمعين. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله في تتمة شروط الصلاة، قال رحمه الله: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى فرائض مرتبة، فإن نسي الترتيب أو شهده أو قام فرض الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان أن الشرط خارج عن ماهية العمل، وأنه لا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من عدمه، ويلزم من عدمه عدم. إذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود العمل، فدخول وقت الصلاة لا يلزم منه أن الإنسان أدى الصلاة، مع أنه شرط في صحتها. ويلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يجد الشرط إذا صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة. ويلزم من عدمه العدم، يعني عدم المهية والعمل. قال رحمه الله تعالى: ومن فاتته صلاة، يعني بعذر شرعي، أما بعذر غير شرعي فقد سبق الكلام، وأن الجمهور على أنها تقضى قياسا على الذي فاتته الصلاة بعذر. فقال: إن كان الذي فاتته الصلاة بعذر يقضي، فالذي فاتته بدون عذر من باب أولى. والذي فاتته الصلاة بعذر يقضي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن سبق بيان أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين من أهل العلم قالوا أن تارك الصلاة بغير عذر شرعي لا يقضي، وأنه لو قضاها 100 مرة لا تقبل ولا تنفع، ولا يقاس على من فاتته بعذر شرعي لأنه معذور. ولذلك قالوا إن صلاة النائم بعد خروج وقت الصلاة وكذلك السائل، هل عدوه قضاء أم أداء؟ عدوه أداء. ولذلك لو كان مسافرا ورجع إلى بلده وفات وقت الصلاة ولم يصليها إلا في بلده، يصليها تامة أم مقصورة؟ تامة. وهذا هو القول الراجح، وإن كان جمهور العلماء على خلاف، يعني على أنه على أنها قضاء وليست أداء. فمن فاتته الصلاة يجب أن يؤديها فورا مرتبا، يرتب الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء وهكذا. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. أو خاف فوت الصلاة، ما معنى خاف فوت الصلاة؟ جماعة ولا وقتا؟ وقتا. فإن خاف فوت الصلاة وقتا فإنها يؤدي الصلاة الحاضرة، وبعد ذلك يؤدي الصلاة المقضية. كل هذا الكلام مبني على ماذا؟ على أنه إن تركها بعذر شرعي يكون قضاء. وأما على القول بأنها أداء، بأن الصلاة التي فاتت أداء وليست قضاء فيكون الكلام مستقيم أنه لا بد وأن يرتب. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يبدو أنكم لم تفهموا. الجمهور على أن الإنسان فات الصلاة بعذر شرعي إذا صلىها بعد خروج الوقت فهذه الصلاة مقضية ولا أداء في وقتها؟ مقضية. ابن تيمية وابن القيم يقول هي أداء في وقتها، تمام. هو نهى عليه. لو أنه استيقظ من النوم قبل العصر بخمس دقائق، جرب يسأل تقعد ورا ليه؟ لو أنه صلى قبل النوم قبل العصر بخمس دقائق، ولو صلى الظهر سيذوب، لو صلى عفوا لو أنه قام نعم قبل العصر بخمس دقائق، تمام، قام قبل العصر بخمس دقائق أو ما قبل من ذلك ثلاث دقائق، ولو صلى سوف تفوت صلاة الجماعة مع الجماعة، فإنه حينئذ ماذا يفعل؟ على قول الجمهور فإنه يصلي العصر حاضرا ويقضي هذه الفائدة. ولكن ابن جرير وابن القيم يقول انه يصلي الفائته وهذه حاضره وليست مقضيه وهكذا. نعم. فالجمهور على ان الترتيب يسقط اذا خاف فوت الصلاه الحاضره بناء على انها قضاء وليست اداء. نعم. بعد يعني لو خاف خروج وقت الصلاة وكان نام عن صلاة الظهر مثلا وهو في آخر وقت صلاة العصر واستيقظ يصلي الظهر أم العصر؟ هنا عند الجمهور فإنه يصلي العصر لأن وقتها حاضر، وهو سيصلي الظهر هكذا أو هكذا سيصليها قضاء. أما عند ابن تيمية وابن القيم فإن الفائتة هذه إذا كانت بعذر شرعي، والعذر الشرعي فقط هو النوم أو السهو، فإنه يصلي مرتبا. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة في ثوب مباح لا يصف البشر. نعم. قال رحمه الله: ومن شروطها، يعني من شروط صحة الصلاة، ستر العورة. وعورة الرجل سيتكلم عنها المصنف، وكذلك وأما عورة المرأة نتكلم عنها إن شاء الله مع عورة الرجل. فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة. وإذا صلى الإنسان عامدا وعورته مكشوفة فإن الصلاة باطلة لا تصح، لأنه لا بد من ستر العورة. قال: بثوب مباح، وهذا يخرج الثوب غير المباح، سواء كانت حرمة الثوب لأصله كثوب الحرير للرجل، أو لأمر عارض كالثوب المغصوب. فذهب الحنابلة إلى أن الصلاة بالثوب المغصوب في الرواية المقدمة لا تصح، ولكن الأظهر أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن المقصود ستر العورة فقد سترت. فمتى ما سترها سواء كان بثوب مغصوب أو غير مغصوب تم الستر أم لم يتم الستر؟ تم الستر. فإذا سترها إن الصلاة حينئذ صحيحة، ولكنه يكون آثما في غصب الثوب. غصب يعني يأخذه عنوة، يعني واحد يعني يكون يغصبه. ما معنى يغصبه؟ يعني الغصب أخذ مال من غير حرز بغير حق بغرور، بخلاف السرقة فإن أخذ مال من حرز بغير حق في خفاء، كل هذه العبارات لا بد من وجودها بالتعالي. لو سقط واحدة فصلت عليه. السرقة أخذ مال بغير حق، فهذا يخرج أخذ المال بحق، هي مسألة المعروف بالشريعة مسألة الظفر. والدليل عليها حديث امرأة أبي سفيان هند رضي الله عنها لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيه، قال عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولكن قال إذا ظفر الإنسان بحقه عند الشخص فإن وجد العين نفسها واحد سرق منك هذا المحمول، هو ده محمول ولا ليس؟ ها؟ سرق هذا المحمول هذا الجهاز خلينا بالعافية، واحد سرق منك هذا المحمول تمام؟ ثم وجدته عندك هل يجب أن تأخذه؟ نعم بشرطين، الأول أمن التعدي لأنك تأخذ أكثر من حقك، الثاني أمن نفسك لا تتهم أنك غاص أو سرق، أمن نفسك. أما إذا لم يجد حقه فإنه لا بد من أن يأخذ القيمة لا يزيد عليه ولا يظلم حتى ولو كان سارقا ولو كان غاصبا لا يظلم عليه. نعم. قال لا يصف البشرة لا يصف البشرة، وحد الوصف ما هو؟ حد وصف البشرة ما هو؟ ها؟ يعني في فتح الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا صلى بثوب شفاف، ما حد الشفاف؟ إذا صلى بثوب شفاف وكان يلبس سروالا قصيرا لا يستر ما بين السورة والركبة فإن صلاته باطلة. فما حد الشفاف؟ هو يرى نعم؟ هو يرى ما تحت، يرى ما تحت الشفاف. الذي يعرف منه لون الجلد أسود أحمر أصفر أي حد أخضر أي لون، مش أخضر إلا عند المصبوغين يعرف منه لون الجلد، هذا حد الشفاف. فهذا حكم أنه في حكم الثوب المشوه، في حكم العورة المشوه، في حكم العورة المشوه. لكن لا يصح الصلاة في ثوب يصف العورة، أما إذا كان يصف غير العورة على سبيل الحملات وتظهر كتبه تشف عن كتبه، الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيح، الصلاة صحيحة لأن الكتب ليس العورة، إنما إذا صلى في ثوب لا يصف أو يشف عما بين السورة والركبة فإن الصلاة لا تصح، عند من يقول إن العورة ما بين السورة والركبة، وسيأتي التفصيل في ذلك. نعم. والعورة ثلاثة أنواع، مغلظة وهي عورة امرأة حرة بالغة. هذا من حسن التصنيف والتوحيد، فالمؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن أن العورة شرط من شروط صحة الصلاة شرع في بيان ما هي العورة وأنواع العورة، فقال نعم. مغلظة وهي عورة المرأة الحرة الدائرة، فإن جميع يدين عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة يخرج الأمام، فما هي عورة الأمام؟ كعورة الرجل عند كثير من أهل العلم، وهذا القول خطأ محض. معلش لأن ما بين السورة والركبة لقلنا أن هذه عورة الأمام، معناها لا أكشف عن ثديها، وهذا خطأ، يعني قل لما أكشفنا الصدور، فقد تكون إحداهن امرأة مريحة، قد تكون الأمام مثلا من فرنسا ولا من انجلترا ولا من غير غير من بلاد المسلمين، أن نقول لها شري عن فجيه لا لا يجوز، وإن قال إن جمع من الفقهاء وذكر بعضهم في كثير من التفسير هذا القول غلط ليس بصحيح، وإن قال إن من قال إن ليه لماذا؟ أن هي عشق عظيمة قد تكون الأمة جميلة تفتن الناس، وإنما الصواب الذي عليه المخرجون كما قال شيخنا حفظه الله تعالى هو ما يبدو في الخدمة غالبا، ما تحتاج الأمة إلى إظهاره عند خدمة سيدها، الأمة ممكن تحتاج تكشف عن سائرها، تغسل الأطباق وتدخل المطبخ وتنظف وكذا، تحتاج أن تكشف عن سائرها، لا منع تكشف عن شيء من ساقها في قدميها بعد قدميها، لا منع، أما أن يقال تكشف صدرها هذا لا يمكن أن يورد الشيء الذي جاء لحفظ الأعراض ولحفظ الفروج، كيف يقال ذلك على القول وإن قال به كثير من العلم إلا أنه ليس صحيح وقد رده شيخنا. وحينما يتجرع فهمنا عن طلاب العلم على رد هذا القول إنما لا بد أن يرد بقول العلماء البالغة، وهذا يخرج غير البالغة، غير البالغة لا يلزمها ستر العورة، ولكن استثنى العلماء ما إذا كانت غير البالغة يعني فيها نوع فيها جمال قد يفتن الرجال فالواجب على وليها أن يسترها، لأن الحجاب الأمرين للحفاظ على المرأة وللحفاظ على الرجل، قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم، يعني لقلوبكم وقلوبهن، لقلوبكم يعني الدين الرجال والنساء الرجال وقلوبهن يعني النساء، ذلك أطهر لقلوبكم يعني الرجال وقلوبهن، ذلك قال إذا كانت البنت ولو كانت دون سن البلوغ ولكن قد يفتن بها الواجب على وليها أن يسترها عن الرجال، أما إذا كان لا يفتن بها فإنها لا يلزم أن تلبس الحجاب قبل سن البلوغ، ولكن لو تعودت عليه قبل ذلك من باب التمرين والتدريب كما كان يفعله كما حديث الرواية المعود كنا نصومها لعشرة ونصوم صبياننا فلا مانع حتى تعول عليه، لكن المطلوب انها تعرف كيف تصون الحجاب، مثلا الذي يشتري تصوير لابسه نقاب وعمال تجري في الشارع هل يصبر هذا؟ او تلعب كوره في الشارع؟ وإن نبه عليه ببعض النساء مع الاسف هي مجنبه ولبست الحجاب الشرعي وتمسك ابنتها معها تلبس بنطال ضيق جدا جنس او غيره، هذا غلط كبير، هذا ليس من الادب ليس من الاخلاق، ابنتها معها بالغ قلبها ضيقا ولبست بنطال يصل اليدين وضيقا عند الاثقال او نثرت شعرها او وضعت شيئا من الصبر على وجهها وهي بالغه ومشي بيديها مشي معها، الواجب عليها ان تنكر عليها الامر لا ان تمشي معه حتى ولو كانت صديقتها لا تمشي معه الى هذه الطريقه، اين انكار المنكر؟ لو نزل عذاب الله سيصيب المحجب اولا، قال به حده انه لم يتمع وجه حينما راى المنكر. نعم. قال فجميع بلدنا عوره في الصلاه الا وجهها، فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، ولا يشرع لها أن تستر أن تنزل الجلباب على وجهها إلا إذا كان في مجمع الرجال، لحديث عائشة رضي الله عنها كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، مع أن المرأة في الحج يجب عليها أن تكشف وجهها ويديها، لحديث عائشة رضي الله عنها لا تنتخب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا مفهوم المخالفة يدل على أن غير المحرمة تنتخب وتلبس القفاز. وانتبهوا، هناك فتوى للشيخ حفظه الله بتحريم النقاب، والمقصود بالنقاب ما هو؟ الواسع الذي يبدي شيئا من الوجه وشيء من الحال وما شابه ذلك. بعض الناس تجعل حجابها هكذا، يعني غطت هكذا 2 سم ولا 3 سم، ولكن هل النقاب في اصله مشروع او ليس مشروعا؟ مشروع لا تنتخب المحرمه، اذا غير المحرمه تنتخب. وايضا عبيده السلماني لما سئل عن حاله الحجاب جاء بملاءه وغطى جميع بدنه على عينه على عينه اليسرى، فقال هكذا كنا نفعل، يعني الحرائر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قريبا النساء تعرف الحره من الامه بستر الوجه. وعجبا حريه المراه في حجابها ام في نزل حجابها. الحره زمن الصحابه كانت تعرف بسد الوجه أم تكشف الوجه؟ سد الوجه. الآن الأمر صار عكس. الحر الآن عندها حرية وعقل جيد وفهم جيد هي التي تكشف الوجه، والمتخلفة هي التي تلبس الحجاب والعياذ بالله. وصدق رسول الله كان في حديث الأربعة رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني على الأمر الأول حرية عدالة مساواة، هذه أصول الماسونية العالمية. حرية يعني بالدين تعترف ما شئت، عدالة بين المسلم والكافر والرجل والمرأة حتى في الميراث، ومساواة. والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث. قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. كيف يقال مساواة؟ نعم. إذا لابد، وتنازل العلماء في قدر المرأة هل هو عورة أم لا؟ والمختار ولعل اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ظاهر القدمين عورة، أما باطنهما ليس فيه عورة. يعني لابد أن تلبس المرأة في الصلاة ثوبا ينزل على الأرض، يصل الأرض بحيث يستر القدمين. وبعض النساء تصلي وعند في الساق ربما شبه، يعني تصلي الثوب يعني مع الأسف، خصوصا بعض النساء كبيرات السن، وتقول لك كلها صلاة، الحمد لله ربنا يتقبل، ربنا يتقبل، ما تعجبش الدنيا، ربنا يتقبل، وتصلي الثوب إلى نصف الساق، هذا غلط، هذا لا يصلي صلاة الله، ولو صلت 1000 سنة، صلاتها باطلة، لأنها لم تستر العورة. لو أيها الإنسان يتفقد النساء، لابد أن تنظر إلى بناتك، وإلى امرأتك، وإلى أخواتك، وإلى من كنت ولي أمر لهم، يجب عليك أن تنظر إلى صلاة النساء وترقب صلاة النساء. لابد أن تكشف، أن تستر ظاهر القدمين وعلى خلاف في باطن القدمين. نعم. لكن لو جاء رجل وهي تصلي فإنها تسد جلبابها على وجهها. نعم. قال رحمه الله: ومخففة وهي عورة في 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان. نعم. ومخففة، وهذا التقسيم صار عليه الشيخ السعدي رحمه الله وبعض العلماء، وهما عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، يعني أن الفخذ بالنسبة له ليس بعورة. واعتمدوا في ذلك على حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح أنه صلى بالصحابة وكان أحفظهم يومئذ رضي الله عنه، فظهرت إسته، والإست فتحة الدبر، فضارت استو فمرت امرأة وقالت غطوا إسها صبيكم، فقال أنه يخفف عن الصبي الصغير، ولكن الأظهر أن الفخذ عورة عند كل أحد من الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جربت: الفخذ غطي فخذك، فإن الفخذ وتقول الفخذ والفخذ، فإن الفخذ الفخذ والفخذ بالسكون وبالكسر، هل بالفتح الفخذ والفخذ، نعم والفخذ، نعم. قال رحمه الله: ومتوسطة منها عملكم من عداه من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأظهر أن العورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعند بعض العلماء أن أنها الفرجان فقط، الخبل والدبر. الذين قالوا بذلك اعتمدوا على حديث في الصحيحين، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى البئر ودل رجليه في البئر، بئر الماء، ودل رجليه في البئر، وفي رواية: وكشف عن فخذيه، فدخل أبو بكر فلم يحتش، ودخل عمر فلم يحتش، ودخل عثمان فاعتدل وسوى ثيابه، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تحتش، وعمر فلم تحتش، ودخل عثمان فاعتدلت وسويت ثيابه. قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لكن هذا الحديث جاء في رواية عند مسلم صحيح، وهي أنه كان كاشفا عن ساقيه وليس فخذيه، ولعل هذه الرواية تقدر. والذين قالوا بالتخفيف قالوا أن ما بين السرة والركبة عورتان: القبل والدبر عورة مغلظة، وما عداهما عورة مخرة. لكن الأظهر، ولكن العلماء يقولون حديث كشف الفخذ أسند لأنه في الصحيحين، وحديث جرهد أحوط لأنه مختلف في صحته، أو هو حسن، لكن الصحيح أنه حسن أقل درجات إن شاء الله. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ورواية مسلم تدل على رجحانه أيضا، وهي أنه كان كاشفا عن ساق، يعني ما تحت الركبة إلى القدم. وعين في صحيح مسلم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان بعضنا في بعض، يعني الرجال، قال: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. حتى لو كان الرجال مع بعضهم، يعني في السكن، أنت وزميلك في السكن، هل يجوز أن تكشف عن فخذك أمامه؟ لا يجوز هذا. قالوا: فإن كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحى منه. وأمر بستر العورة إلا عن الزوجة أو ما ملكت يمينك، إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، يجوز كشف العورة. نعم. وعليه لا يجوز النظر إلى لاعب الكرة كاشف الفخذين، ولو في التلفاز ولو في الصورة، هذا أمر محرم لا يجوز. ولا يجوز اللعب معهم أيضا، إذا كنت ستلعب أقل شيء عنك تنكر، فإن ستر عورته فالحمد لله، وإن لم يستر أخرج من الملعب بلا رجعة. إيه المشكلة أن تخرج من الملعب؟ في مشكلة لو ما لعبت كرة؟ في مشكلة. يجوز الصلاة في السروال إذا كان واسعا فتفاضل، وألا يكون يشف أو يصف البشرة. نعم. لكن المطلوب الإنسان يأخذ زينته عند المسجد، يعني بعض المسجد الثوب اللي بينام به يصلي به، قد يكون فيه روائح، قد يكون يعني مبتذلا أن يتهيأ عند الوقوف بين يدي الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة، التنظف والتسوق والتطيب ولبس أجمل الثياب عند الذهاب لمناجاة الله عز وجل. نعم. المقصود بالتحجيم أن يكون هناك فتنة بهذا التحجيم. هناك رسالة جيدة للشيخ الألباني، وكنا نخالفه في بعض المسائل فيها، تنبيهات على ملابس المسلمين اليوم، وذهب الشيخ إلى أن الصلاة في البنطال لا تصح إذا كان القميص الذي فوقه قصيرا، وإذا سجد أو ركع يكشف عما بين السورة والركوع، وكان البنطال ضيقا يجسد الإليتين بحيث يفتن الناس. قال رحمه الله: ومنها استدبره بالله قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن حدث عن استقبالها لمرة مرضيه فقط، كما تسقط جميع الواجبات من عيش عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته، على راحلته. يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه وفي لفظ. وَلَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. نعم. قال رحمه الله تعالى في الشرط بعد ذلك من شروط صحة الصلاة: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، أو غيره يعني تحرى القبلة ولكنه لم يصبها، وبعدما ذهب الليل مثلا بعد أن تحرى، المهم أنه يكون تحرى، فوجد أنه قد صلى إلى جهة غير جهة القبلة، يعيد أم لا يعيد؟ لا يعيد، لا يعيد الصلاة طالما أنه تحرى ودقق في القبلة وظن أو تيقن أن هذه القبلة، فإذا بها على غير الجهة فإن صلاته صحيحة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبذل جهده واتقى الله ما استطاع وقد أدى ما عليه. كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، والعمدة في ذلك ما روى البخاري في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لما أصابه الباسور، قال له النبي عليه السلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا. فالواجبات تسقط مع العجز وتجب مع القدرة. هذا كله بالنسبة للقيام في الفريضة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر الناحلة الراحلة النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ، وهذا اللفظ عند أبي داود، غير أنه لا يصلي المكتوبة. في السفر أولا استقبال القبلة، استقبال الجهة أم العين؟ الجهة. أما القريب من الكعبة لابد أن يستقبل العين ذاتها، هذه الكعبة لابد أن يستقبل الكعبة ذاتها. هذا القريب ولا البعيد؟ القريب. أما البعيد يستقبل ماذا؟ جهتها. وما مقدار هذا الاستقبال الذي هو بحيث إذا انحرف عنه تبطل الصلاة؟ لأن عندنا حديث آخر وهو قوله عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، فما هو مقدار الانحراف الذي إذا انحرف الإنسان تبطل صلاته؟ يعني شخص لو أن أبو بكر الآن قبلتي تمام، فأنا التفت هكذا هكذا برأسي، هل الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ ارفع يدك، صحيحة أم غير صحيحة؟ من يعرف؟ وإذا كان يعلم القبلة، أنا أقول أنا أعرف أنه القبلة، هذا أبو بكر الآن قبلتي، ليس صحيحا؟ إذا التفت برأسه، طب إذا جاءه الشيطان، الرسول قال فليدخل عن يساره ثلاثة، تبطل صلاته؟ صحيحة؟ رجعت في كلامك؟ تعتبر زي بتوع الثورة كل شوية كلام؟ نحن لسه ما شناش من الصلاة صحيحة، لأن هناك فرق بين الانحراف والالتفات. الالتفات لا يبطل الصلاة ولكنه يكره كراهة شديدة ويتنافى مع الخشوع، يتنافى مع الخشوع الالتفات. قال عنه النبي عليه السلام ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. والانحراف يكون بماذا؟ بالصدر. إذا انحرف بصدره، يعني لو أنه قبلة الآن وفعلت هكذا بصدري إلى جهة بيول، الصلاة صحيحة أم باطلة؟ باطلة. أما إذا التفت برأسي فالصلاة صحيحة، ولكن هذا يتنافى مع الخشوع عليكم السلام، ويكره كراهة شديدة، ويكره كراهة شديدة. ففرق بين الالتفات والانحراف. نعم. هل قبلة الإمام تجزي عن لا لا، الإمام إذا صلى إلى جهة القبلة والمأمون صلوا إلى جهة المشرق تصح صلاتهم. نعم. كيف يعني يولونه دبرهم ويصلوا؟ لا يا شيخ، مثلا القبلة هذه المسجد يعني فيها خلل، يعني القبلة يعني الإمام يستتيب هم مستقيم. لا لا يجوز هذا، إذا كان هذا انحراف شديدا لا تصح الصلاة. أما إذا كان شيئا خفيفا لا يؤثر ولا يسمى انحرافا فإنه فإن الصلاة صحيحة. نعم. انتهى الوقت. وأما صلاة النافلة فإنه مستثناة، فيجوز صلاتها إلى غير جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة حيث توجهت به، ويمكن للدابة أن تمشي قبلة أو غير القبلة. أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي بها، وتسقط يسقط استقبال القبلة في حالة واحدة، ما هي؟ يعني عند الحاجة، هذا معروف في الجهاد، ولكن أي جهاد هي حالة في الجهاد؟ إذا التحم الصفان، إذا التحم الصفان يصلوا قياما وقعودا، راجلين وواقفين، راجلين وراكبين، صلى على الخيل، يصلي على رجليه، إلى القبلة، إلى غير القبلة يصلي. إذا بدأ الضرب والالتحام مع الأعداء، أما قبل ذلك لابد أن يتجه إلى القبلة وإلى الكعبة. أما إذا التحم الصفان يصلي كرجع. وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية الصلاة. إذا كانت لا تسقط، لو كانت الدبابات شغالة والصواريخ شغالة والقنابل شغالة لا تسقط الصلاة. فهل الذين في ميدان التحرير كانوا يصلون والضرب شغال؟ لا يصلون. نعم. ففي السفر، وهذا النافلة في السفر فقط تصليها على الدابة حيث توجه. أما في الحضر هل يجوز أن تصلي النافلة على السيارة أو على الدابة؟ لا يجوز هذا، إنما هذه السنة خاصة بماذا؟ بالسفر لا بالحضر. والحالة الأخرى، وإذا كان الإنسان في سيارة أجرة ولا يتحكم في هذه السيارة فإنها تصلى ولو على غير القبلة، قياسا على الصلاة في الباخرة التي ورد فيها النص. ورد النص في الصلاة الباخرة ومثلها كل دابة لا يتمكن فيها من استقبال القبلة ولا يمكن النزول على الأرض. يعني الباخرة هذه هينزل يصلي فين؟ كلها ايه؟ كلها مية. حتى لو نزل من البخير هينزل فين؟ لو حب يصلي على الارض هيصلوا عليه. لو نزل في الارض هينزل فين؟ في قعر الماء يموت. تمام؟ لانه يوجد ماء لا يوجد ارض يصلي عليه. وكذلك لو ان مثلا في سياره اجره ولا يمكن ان يقف السائق، او في طائره وستستحوذ الوقت وقت الصلاتين المجموعتين، فانه ان لم يكن يعني واحد حيسافر قبل الظهر ولم يصل الى بلده الا بعد المغرب في الطائره، ماذا يفعل؟ ستنطلق الطائره الساعه 12 الا 10 دقائق، وتصل الى كازاخستان الساعه 6 بعد المغرب. كيف تصلي يا دجان؟ ماذا تفعل؟ تصلي في الطائرة الظهر والعصر فقط، وإذا نزلت تصلي المغرب من أجل استقبال القبلة. لكن لو أنها ستصل قبل المغرب بربع ساعة أو نصف ساعة مثلا، أو وقت يكفيك لصلاة العصر والظهر، تصلي في الطائرة أم لا؟ لا يجوز أن تصلي في الطائرة، لأنك لن تستطيع أن تستقبل القبلة، وأيضا قد لا تستطيع أن تأتي بركن الوقوف، وهو أهم أركان الصلاة مطلقا، اللي هو إيه؟ الوقوف. لماذا هو أهم أركان الصلاة؟ لأنه لو عجز عنه الإمام فإن المأموم يتبعه. يعني لو أن إمام المسجد الآن، هذا المسجد مثلا، لو أن إمامه عاجز، الإمام الراتب عاجز لا يستطيع أن يقف، يصلي وهو جالس، كيف نصلي نحن خلفه؟ جلوسا أم قياما؟ جلوسا. لكنه لو كان صحيح البدن ثم مرض في الركعة الثانية مثلا وجلس، نصلي خلفه قياما أم جلوسا؟ قياما، لأن النبي عليه السلام ائتم به الصحابة مرة جلوسا ومرة قياما لما جهش، وصلى عليه الصلاة والسلام ائتم به وهم قياما لما جاءه هذا يعني العارض في الصلاة. أما إذا كان من أول الصلاة سيصلي جالسا فإنهم يتبعون، ولعموم قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به في الحركات أم في الأفعال؟ في الأفعال أم في الحركات؟ يعني الإمام لو وضع لا تقتص الصورة تتبع ولا لا؟ تتبع ولا لا؟ يبقى المتابعة في الحركات أم في الأفعال؟ في الأفعال وليس في الحركات. فلو أنك تعتقد صح حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة، وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، هو قول وائل رضي الله عنه، وائل بن حجر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر. هذا أصح ما ورد في الباب. وقلنا بالأمس أو ما أدري قبل في درس الفجر أظن، هل معنى قول العلماء أصح ما ورد في الباب، هل يدل ذلك على أن الحديث صحيحا؟ لا يلزم. أصح شيء يعني قد يكون أقلها ضعفا وإن كان لا ينجب. فأنت ترى أن السنة وضع اليد على الصدر، والإمام يرى أن السنة وضعها تحت السرة. تمام؟ وصلى واضعا إلى تحت السرة. ماذا تضحك؟ عندكم كثير. نعم، جهة المشرق أحناف. كازاخستان وأفغانستان و كله الآن كل الآخر ألف ونون كل ما أنا قلت لك كله ألف ونون كلهم على مذهب الأحناف يضعون أيديهم تحت السرة. هل لو صلى واضع تحت السرة وقال لك صلي خلفي ضايع تحت السرة، لأن الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، تطيعه أم لا تطيعه؟ لا تطيع، لأن عندك السنة، وإنما يتبع في الحركات وليس عفوا في الحركات، نعم، وليس في الهيئات. اكتب عندك إنما جعل أن يتم به في الحركات لا في الهيئات. يعني ولذلك قال بعدها مما يدل على أن المتابعة تكون في الحركات لا الهيئات، قال عليه السلام: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمل. يدل على أن المتابعة هنا في الهيئة أم في الحركة؟ في الحركة. أنا أقول إيه بالصفة، في الحركة ليس في الهيئة. ولذلك في جلسة الاستراحة إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة، هذه هيئة أم حركة؟ ولا فيها الاثنين؟ فيها الاثنين، لأن الجلوس هذا حركة وهيئة من حيث أنها جلسة ليست وقوفا. والواجب بعد القيام من الجلسة أن يقوم للركعة الثانية إن كانت الجلسة الثانية. فابن تيمية رحمه الله يرى أنه يتبع أم لا يتبع؟ يتبع الإمام بناء على أنها حركة. والنووي في فتاواه رحمه الله، وهذا الأرجح إن شاء الله، أنه لا يلزم أن يتبعه، لا يلزم أن يتبع. قال أنها جلسة خفيفة لا تنافي المتابعة، وعليه من يعتقد أن جلسة الاستراحة سنة وإن لم يجلسها الإمام فإنه يجلس وراءه، فإنه يجلس وراءه. وهذا هو الأظهر، أن جلسة الاستراحة سنة كما سيأتي معنا إن شاء الله في صفة السنة. لهم فيها خلاف الأقوال، سنة ليست بسنة مطلقا، سنة في حق المحتاج إليها دون غيره. وكان الشيخ ابن تيمية لسنوات طويلة يقول إنها سنة، ثم رجع إلى القول إلى قول الأكثر، وهو أنها سنة لمن احتاج إليها. والأظهر خلاف قوله رحمه الله، وأنها سنة مطلقا كما سيأتي معنا. والذين قالوا بأنها سنة عند الحاجة قالوا لأن مالك بن حويرث راوي الحديث رضي الله عنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت الرسول بكم يوم؟ بأربعين يوما. قبل أن يموت بأربعين يوما وقد أصابه اللحم صلى الله عليه وسلم، فصلى وجلس الاستراحة. فالقائلون بأنها سنة عند الحاجة قالوا إن غير مالك لم يرويها، وإنما رواها فقط مالك بن الحويرث، فدل على أنه فعلها لماذا؟ للحاجة. ولكنها جاءت عن غير مالك بإسناد صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: ومن معه من زاره الأربعين يوما. وهذا عمد عند التبليغ في خروج أربعين يوم. أن هذا دليلا على جواز، على سنية الخروج أربعين يوم للدعوة، إن ذهب للرسول أربعين يوم. هذا جاء مقصودا أم مصادفة؟ قصدا أم مصادفة؟ مصادفة، ليس مقصودا. صادف ذلك أنه قاموا أربعين يوم، ولو استطاعوا أكثر من أربعين جلسوا ولا ما جلسوا. ولذلك قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث حديث البخاري الصحيح، لما رأى حاجتهم إلى أهليهم قال: ارجعوا إلى أهليكم وليؤمكم أكبركم. وكان أكبرهم أحفظ، كان أكبرهم أحفظ. تمام، فلم يكن قصد. انتهى الوقت. نعم، عفوا.